قال أبو داود حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع بن سليمان قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا. قال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا، فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على حال. هذا الحديث وقول مكحول أيضا واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل سواء كان منفردا أو مأموما، يعني سواء صلى وحده أو صلى مأموما خلف الإمام، ولكنه إذا صلى خلف الإمام فالذي ينبغي له أن يستمع قراءة الإمام، بل يتعين عليه ذلك، يجب على المأموم أن ينصت لقراءة الإمام ويستمع لها لأمر الله جل وعلا بقوله فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأكثر أهل العلم أنها المراد بها الصلاة، قراءة في الصلاة. وكذلك الأحاديث التي مرت، ولكن يقول ينبغي ألا تتركها بحال، وذلك أنه إذا كان الإمام يقرأ سرا فلا إشكال في ذلك، فالإنسان مأمور بقراءة الفاتحة. وكذلك الصحيح أيضا أنه يقرأ سورة بعد الفاتحة دام الإمام يقرأ سرا. وأما إذا كان يقرأ جهرا فالذي ينبغي للمأموم أن يقتصر على قراءة الفاتحة فقط ولا يقرأ غير الفاتحة، ثم قراءته للفاتحة تكون في سكتات الإمام، يعني بعدما يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، ولا ينبغي له أن يقرأ مع الإمام، هذا جاء النهي عنه. وكذلك مفهوم الآية بل نصها أنها تدل على أن المأموم لا يقرأ مع الإمام، وإنما عليه الاستماع والإنصات والتفهم، ثم إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فإنه عادة يسكت، إذا سكت يستطيع المأموم أن يقرأ الفاتحة، فإذا لم يستطع ليس هناك مانع بأن يقطع الفاتحة ويستمع لقراءة الإمام، ثم إذا سكت قبل الركوع يكملها، يكمل الفاتحة من حيث وقف. أما كونه يقرأ والإمام يقرأ فهذا لا ينبغي. نعم. باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. قوله إذا جهر الإمام يعني إذا كانت الصلاة فيها القراءة جهرا. معلوم أن القراءة جهرا تكون في صلاة الليل فقط وصلاة الجمعة كما تقدم، كذلك صلاة العيدين على الصحيح من أقوال العلماء، كذلك صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، كلها على الصحيح أن الإمام يجهر بالقراءة فيها. فإذا جهر، طوائف من العلماء يقول لا يجوز للمأموم أن يقرأ ولو بفاتحة الكتاب، بل عليه أن يستمع لقراءة الإمام، لأنه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته قراءة له، الحديث ثابت جاء من طرق صحيح. والمعنى أيضا يعطي هذا، لأن المأموم يستمع لقراءة الإمام، فإذا فرغ يعني قراءة الفاتحة أمن عليه، دليل على أنه بمثابة الذي يقرأ، يكون هو والإمام مشتركان في الإجابة، فالمستمع مثل القارئ. ولهذا رأى كثير من العلماء أن المأموم لا يجوز له أن يقرأ وهو يسمع قراءة الإمام. أما إذا لم يسمع قراءة الإمام أو كان الإمام ساكتا أو مسرا بالقراءة فإنه يقرأ، يقرأ الفاتحة وأيضا يقرأ سورة بعد الفاتحة إذا أمكنه ذلك. قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى ذلك. وقد سبق الحديث الذي قبل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعدما سألهم أفيكم من يقرأ خلفي؟ قالوا نعم هذا يعني نقرأ بسرعة نهد هذا. فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فاستثنى فاتحة الكتاب. وقالوا هذا يدل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك. ينضاف إلى هذا الحديث السابق، الصلاة التي لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب خداج، خداج يعني ناقص. وفي رواية كل صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني ناقص. فقالوا هذا يدل على تعين قراءة الفاتحة لكل مصل لأن هذا عموم ما يخرج منه مصلٍ من المصلين سواء كان مأموما أو منفردا. أما المنفرد لا إشكال أنه يجب عليه القراءة، ولكن الكلام في المأموم الذي يكون خلف الإمام حينما يقرأ. وفي هذا الحديث رسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ خلفه إذا جهر، فصار هذا أيضا عاما شمل الفاتحة وغير الفاتحة. معلوم أنها إذا جاءت النصوص بعضها فيما يظهر يخالف بعضا فإن للعلماء فيه كلام، وأولى النظر في ذا الترجيح، ينظر إلى الترجيح إذا لم يمكن الجمع، إذا أمكن الجمع وإلا نظر الترجيح. والحديث المتقدم أصح من هذا لأن هذا فيه ابن أكيمة تكلم فيه، قيل إنه ضعيف وقد وثقه جماعات من العلماء، والإمام مالك روى له في موطئه، إذا روى الإمام مالك لشخص فهو عنده ثقة. على كل حال الحديث أقل درجاته أنه حسن، أقل درجاته أنه حسن، والحسن يجب العمل به، ولكن العمومات ليست نصا في هذا يعني تحتاج يعني أنه يدخلها التخصيص. فإذا جاء عاما هنا لا تفعل لا تقرأ، وهناك قال لا تقرأ إلا بأم القرآن إلا بفاتحة الكتاب، فيكون الاستثناء بفاتحة أم الكتاب أخص من هذا فيقضي على هذا فيكون الحكم له. هكذا قال الذين يوجبون يحبون القراءة، وهو ظاهر، يعني التوجيه ظاهر. قال أبو داود: حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن الصرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهري سمعت ابن كيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح، بمعناه إلى قوله ما لي أنازع القرآن. قال مسدد في حديثه قال معمر: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الصرح في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس. وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها. فقال معمر: إنه قال فانتهى الناس. قال أبو داود: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله ما لينازع القرآن. ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري: فادعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى ابن فارس يقول قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. المقصود بهذا ذكر الاختلاف على الزهري في كلمة فانتهى الناس، هل هي من كلام الزهري أو من كلام معمر أو من كلام أبي هريرة. والصحيح أن هذا قول أبي هريرة، قوله فانتهى الناس عن القراءة. وقد سبق حديث أبي هريرة في الباب الذي قبل هذا أنه في قسمة الفاتحة بين العبد وربه، أنه لما سئل عن القراءة خلف الإمام قال اقرأ بها في نفسك يا فارس. سأله الراوي الذي يروي عنه كيف أصنع، كيف بالفاتحة؟ فقال اقرأ بها سرا في نفسك يا فارس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وذكر الحديث. فهل هذا يخالف ما سبق قوله فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أفتى لما سئل بقراءتها سرا، فقالوا إذن نحمل هذا قوله فانتهى عن الجهر على الجهر، أنه لا أحد يرفع صوته وإنما يسر بقراءته الفاتحة، لنجمع بين قول أبي هريرة هذا وقوله السابق، وهذا فيه تكلف ظاهر. وإنما ظاهر هذا أنهم أصبحوا لا يقرؤون، هذا هو ظاهره، أصبحوا لا يقرؤون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية التي يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الذين يقولون إن قراءة المأموم تكون في السكتات لا يخالف هذا، يتفق مع هذا تماما. ومن فعل ذلك فهو يخرج من الخلاف ويعمل الواجب عليه بالاتفاق، يعني لا يرتكب محرما ويؤدي ما وجب عليه على قول كثير من العلماء الذين يوجبون القراءة. لأن المسألة فيها طرفان، يعني للعلم منهم من يوجب القراءة ويقول، يعني على المأموم، ويقول إذا كان المأموم لا يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة لا تصح، إلا ما إذا أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه قراءة الفاتحة، يدخل معه في الركوع في الركعة ولا تلزمه قراءة الفاتحة. أما إذا أدركه قائما فلا بد من القراءة، وهذا عندهم واجب متعين، إذا تركه صلاته غير صحيح. الطرف الثاني بالعكس، يقولون إذا قرأ الإمام يحرم على المأموم أن يقرأ، لأنه مخالف للقرآن ومخالف لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث التي فيها الوجوب فلها احتمال، يحتمل أن تكون مثلا سابقة على هذا، ويحتمل أن تكون في أحوال. فإذا الذي يقرأ في السكتات يخرج من قول هؤلاء وهؤلاء ويأتي بالاتفاق بالشيء الذي يجب عليه ولا يرتكب محرما. لهذا ينبغي المصلي أن يعتني بهذه المسألة، يعني لا يقرأ وهو يسمع الإمام يقرأ، وإنما يقرأ الفاتحة فقط إذا سكت، وإذا راعى هذا أمكنه ذلك بسهولة فيخرج من الخلاف ويفعل ما وجب عليه. وأما هذا وقوله فانتهى الناس، يعني قول أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قوله لا تفعلوا، قوله ما لأنازع القرآن، ومعنى أنازع يعني أنه يثقل عليه، وهذا معناه أن هناك من يرفع صوته بالقراءة وإن كان لا تتميز قراءته، ولكن يكون له صوت يسمعه من قرب منه. وهذا أيضا محذور آخر، وهو أن المصلي لا يجوز له أن يشوش على من بجواره، كما جاء الحديث أنكم كلكم تناجون الله جل وعلا، فلا يشوش أحدكم على الآخر أو نحو هذا، يعني يقرأ بنفسه. وكذلك الدعاء والذكر والتكبير وغيره من أذكار الصلاة كلها ينبغي أن لا يرفع به صوته حتى لا يشوش على من جواره ويخلط عليه، فإن هذا لا يجوز. إذا سمع الصوت قد مثلا يختلط عليه ما يقوله من الدعاء ومن القراءة وغير ذلك. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما لأنازع القرآن، فنهاهم عن القراءة. يقولون هذا دليل على أن الذي نهي عن الشيء الذي يرفع به الصوت، أما القراءة سرا فإن الفاتحة واجبة. ولكن الحديث الذي ذكرنا نص في المسألة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته قراءة له، يعني أنه يجب عليه أن يستمع للقراءة، ولهذا شرع له التأمين عندما يقول الإمام آمين في الفاتحة، ومعنى ذلك أنك أنت والإمام سواء في القراءة، والإجابة للمؤمنين يعني رثابة، ومعنى آمين اللهم استجب هذا الدعاء الذي في الفاتحة، فهم شركاء. واستدلوا أيضا قصة موسى وهارون لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وقومه، قال ربنا إنك آتيت فرعون وقومه زينة في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، إلى آخر الآيات. في آخرها قال الله جل وعلا قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين. فأخبر جل وعلا عن موسى وهارون بالتثنية، وموسى يدعو وهارون يؤمن، فهذا دليل على أن المؤمن على الدعاء مثل الداعي تماما. فكذلك يقولون الذي يستمع للقراءة بالإضافة إلى النصوص السابقة. باب من رأى القراءة إذا لم يجهر. من رأى يعني من رأى أن القراءة متعينة أو مستحبة على الأقل إذا لم يجهر الإمام، يعني في الصلاة التي يسر بالقراءة فيها، إذن صلاة الظهر وصلاة العصر، ومثل الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء والأخيرة من صلاة المغرب، فهذه المأموم يقرأ فيها، يقرأ الفاتح. وأما الظهر والعصر في الأوليين فيهما فإنه يقرأ الفاتحة وسورة. قال أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة حا قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، فلما فرغ قال أيكم قرأ؟ قالوا رجل. قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيها. قال أبو داود قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن؟ قال ذاك إذا جهر به. وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كره. قال لو كرهه نهى عنه. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا نهى عن الجهر، ومعنى قول خال جنيها يعني أنه لبس علي بعض الآيات فيه بجهره، أن الذي مثلا يجهر ثم يجهر خلفه قارن آخر قد يخلط عليه ويلبس عليه، وهذا معنى قوله السابق ما لي أقول أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، أنازع القرآن، يعني كأن أحدا يأخذ الآية التي يريد أن يقرأها قبله. وهذا الكلام خالجنيها نفس المعنى السابق. ثم قول قتادة لو كان كره ذلك لنهى عنه، يعني أنه يقول الحديث ليس فيه نهي، ليس فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن القراءة، وإنما فيه النهي عن الجهر، فنهاهم أن يجهر أحد بالقراءة خلفه. قل فهذا دليل على أن القراءة في الصلاة السرية يعني إذا كان الإمام يسر قراءته ولا يجهر بها أنها مشروعة، الإنسان يقرأ ولا سيما بفاتحة الكتاب فإن هذا متعين، وما زاد على الفاتحة مما تيسر سواء سورة أو بعض سورة الذي يتيسر يقرأ فيه ولا يسكت، فالقراءة أولى من السكوت. نعم. قال أبو داود حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا. فقال علمت أن بعضكم خالجنيها. هذا نفس الحديث السابق، وفيه دليل على أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر ما كان يطيل بها القراءة أحيانا، فقراءة سبح اسم ربك الأعلى كان يقرأ بها وبنظائرها. والحديث التي مرت سابقا أنه كان يقرأ في صلاة الظهر ويذهب أحدنا إلى حاجته ويأتي إلى أهله ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى. هذا ليس دائما، هذا في بعض الأوقات، وإنما غالب صلاته صلى الله عليه وسلم أنها كانت خفيفة كاملة ولا يشق على المأمومين. وقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم أمر من أم الناس أن يصلي صلاة خفيفة مع التمام، وعين السور التي يقرأ بها: السماء ذات البروج، السماء والطارق، سبح اسم ربك الأعلى، الشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. عين هذه السور، قال اقرأ بها. وليس المعنى أنه يقرأ بهذه فقط، وإنما يقرأ بها ونظائرها مما هو على قدرها في الطول. وهذا الحديث يتفق مع ذاك. باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة. الأمي نسبة إلى الأم، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لأن الإنسان ولد من يوم ولد لا يعرف شيئا، فإذا بقي على عهده لما ولد بدون تعلم قراءة وكتابة نسب إلى أمه، قيل أمي، وقيل إن النسبة إلى العرب، لأن العرب أميون، يعني لا يقرؤون ولا يكتبون، كما قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والمقصود بالأميين العرب، لأنهم ليست القراءة والكتابة من شأنهم ولا من صنعتهم، وإنما كانوا بدون قراءة ولا كتابة، وإذا وجد قارئ وكاتب فهو قليل فيه، قليل أو قد يكون نادرا. وقيل الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، وهذا عند الفقهاء، إذا قال الفقهاء إنها لا تصح صلاة الأمي إلا بمثله، فمقصودهم الذي لا يحسن قراءة الفاتحة يسمونه أمي، وهذا كله صحيح، يعني نسبته إلى أمه والنسبة إلى العرب، والذي لا يحسن قراءة الفاتحة يسمى أمي. فإذا كان الإنسان لا يحسن القراءة، لا يستطيع أن يقرأ، أو لا يحسن قراءة الفاتحة، فماذا يصنع؟ وأما الأعجمي، الأعجمي يطلق على معنيين: أحدهما الذي في لسانه لكنة لا يستطيع أن يعرب الحروف من مخارجها، يقال هو أعجمي. والثاني الذي لا ينطق اللغة العربية، فيكون كل من لا ينطق اللغة العربية أعجمي. أما إذا قيل عجمي فهذا المقصود به فرد من العاجم الذين لا يتكلمون اللغة العربية، أما الأعجمي فقد يطلق على العربي إذا كان عنده لكنة لا يحسن مخارج الحروف أو لا يخرجها من مخارجها. فإذا كان لا يعرف القراءة إلا بتكسير وتغيير بعض الحروف فهو أعجمي، فما الحكم؟ كيف يصنع؟ الواجب على العبد أن يتعلم ما به تصح صلاته، هذا أمر متعين، والذي تصح الصلاة به أقل ما يقال هو الفاتحة، فالفاتحة لا تصح الصلاة بدونها، أما غيرها من القرآن فلا يلزم، لأن قراءة السورة الزائدة على الفاتحة سنة، وليست واجبة متعينة، وإنما المتعين قراءة الفاتحة. فعلى هذا يتعين على المسلم أن يتعلم الفاتحة، وإذا أخلى بالأمر وتساهل به فهو آثم إذا كان يقدر يستطيع التعلم قراءة، يكون آثما إذا أخرها وقتا يمكن أن تجب عليه الصلاة وهو يستطيع أن يتعلمها قبل وجوبها، يكون آثما. وإذا قدر أنه لا يستطيع، سواء كان أميا أو أعجميا، فما الحكم؟ سيأتي في الحديث. نعم. قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنتدر عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتأجلونه ولا يتأجلونه. قوله: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والأعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن، فسوف يأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. القدح هو السهم قبل أن يراش، ومعلوم أن السهم يكون مقاما إقامة دقيقة مثل ما هو معروف اليوم، السهام التي توضع في البنادق لابد أن تكون مقامة إقامة دقيقة، لا يكون واحدا زائدا على الآخر. فهو صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي قوم يقيمون حروفه ويخرجونها من مخارجها إقامة كاملة تامة لا نقص فيها، ومع ذلك يتعجلون أجر القرآن ولا يتأجلونه، ما يطلبون به ما عند الله، وإنما يطلبون به حطام الدنيا، وهذا ذم لهم، وأنهم ارتكبوا جرما يعاقبهم الله عليه. وقوله في أوله: اقرأوا فكل حسن، يعني الذي يقيم الحروف والذي يكسرها، يقول كل هذا حسن لا بأس به، فهو دليل على التساهل، أن الإنسان إذا كان لا يستطيع إقامة حروف القرآن أنه لا بأس أن يصلي به، لا بأس أن يصلي وتصح صلاته. وهذا وجه الدليل من الحديث للترجمة، قوله صلى الله عليه وسلم: كل حسن. وقد جاء في الحديث الصحيح الثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، إن كان هذا الحديث مما أشكل على العلماء معناه، لأنه والصحيح من أقوالهم في هذا أن المقصود بسبعة الأحرف اللهجات العربية، وليس المقصود سبع القراءات التي عرفت الآن بالقرة السبعة، فإن هذه حادثة بعد ثاني، وإنما المقصود اختلاف الحروف، يعني كل قارئ يقرأ بحرف مختلف عن الحرف الآخر. يدل على هذا حديث حكام بن هشام مع عمر بن الخطاب الذي ثبت في الصحيحين، يقول عمر رضي الله عنه: استمعت لقراءة حكيم بن هشام أو هشام بن حكيم، وإذا هو يقرأ سورة الفرقان، فاستمعت إلى حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أن أساوره في صلاته، فتصبرت حتى انتهى من الصلاة. فلما سلم أخذت بردائه ولببته به واقتدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ قراءة لم تقرئنيها. فقال: أرسله. أرسله فقال: أقرأ يا حكيم. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأها، ثم فرغ قال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر. ومعلوم أن حكيم وعمر كلاهما من قريش، لسانهما واحد، فإذا لا تكون لهجات الأحرف، وإنما تكون حروف مترادفة، يعني حرف يرادف الآخر، مثل تعال وأقبل وهلم وما أشبه ذلك، فهذه كلها تأتي بمعنى واحد. وهذا هو أصح أقوال العلماء في قوله: فإن القرآن أنزل على 7 أحرف. وقد صح بسبب ذلك أن جبريل عليه السلام جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقال: أسأل الله التخفيف، فإن أمتي فيهم الكبير الشيخ الكبير، وفيهم كذا وكذا، فهم لا يستطيعون أن يقرأوا على حرف واحد. فجاءه وقرأ فقال: اقرأ على 2 إلى أن وصل 7، قال: كلها شاف كاف. ثم إن هذه رفعت، هذه الأحرف 7 رفعت، وليس موجودا اليوم في المصاحف إلا حرف واحد الذي كتبه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهو الذي وزع المصحف الذي كتبه على الأمصار، وأخذ ما سواه ومنعه. وهذا أيضا من رحمة الله جل وعلا، لأن 7 أدت ما كان ينتظر أنه يحدث من العرب، لأن العرب تختلف ألسنته، فلو كلف أحدهم أن يتكلم بلغة القبيلة الأخرى لصعب عليه كثير وشق عليه، فخفف الله جل وعلا عنهم ذلك حتى انتهى ما كان يتطلب هذا، وأصبح الناس يتعلمون ويقرؤون على حرف واحد. فرفع ذلك رحمة وحفظا لهذا القرآن، لئلا يحصل فيه الاختلاف والتنازع. فالمقصود أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا قرأ قراءة ما تحيل المعنى ولو كان فيها لحن، أن صلاته صحيح، لقوله: اقرأوا فكل حسن، لأنه قال فينا العربي أو الأعرابي، والأعرابي نسبة للعرب سكان البادية، وفينا الأعجمي. نعم. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن وابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ، فقال: الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله. هذا نفس الحديث السابق، ولكن قوله الحمد لله إلى آخره، ثم قال وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود. يقول العلماء إن هذا إشارة إلى أن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم جاء للخلق كلهم، فالأحمر يقول إشارة إلى الروم لأن الغالب عليهم الحمرة، وأما الأبيض فإشارة إلى الفرس ومن أشبههم لأن البياض يغلب عليهم، وأما الأسود فإشارة إلى العرب لأن ألوانهم غالبا فيها سمرة، والأسمر يقال له أسود. فهذا دليل على العموم أن القرآن نزل للكل. ومعلوم إذا كان هكذا أن الناس أكثرهم لا يحسن اللغة العربية، وإنما لغاتهم مختلفة، فكيف يصنعون؟ الواجب عليهم أن يتعلموا اللغة العربية حتى يقرأوا القرآن بها، لأن القرآن لا تصح قراءته إلا باللغة العربية، وإذا ترجم إلى لغة أخرى فليس هو القرآن، ولا يمكن أن يترجم القرآن إلى لغة أخرى، هذا مستحيل، لأنه إذا ترجم معناه تفسير، معناه معنى، يعني قد يترجم المعنى أو بعض المعنى فقط، بعض معاني الآيات إذا كان المترجم حاذقا للغتين، اللغة العربية واللغة التي يترجم إليها، فإنه يترجم بعض المعاني فقط وليس كل المعاني. أما القرآن فهذا مستحيل، لا يمكن، لأنه نزل باللغة العربية على أسلوب معين، على طريقة واضحة معجزة، العرب أنفسهم عجزوا أن يأتوا بشيء مثله، العرب الفصحى الذين كانوا لا يجارون في الفصاحة والبلاغة عاجزوا أن يأتوا بشيء مثله، فكيف يمكن أن ينقل أن يترجم إلى لغة أعجمية؟ هذا لا يمكن. وإنما إذا قدر أن الذي يترجم يحسن اللغة العربية ويهضمها تماما ويحسن اللغة التي يترجم إليها، فإنه وصار ما يقال إنه نقل بعض معانيه إلى تلك اللغة، وذلك ليس هو